ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه، ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد، ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منهم من عظم أو سن فطاهر. طيب، يقول رحمه الله: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. إن طين أرضا نجسة أي فرشها طينا أو فرشها طاهرا يعني غير الطين. مثاله: إنسان عنده أرض نجسة فعل عليها شخص، فأراد الصلاة فوضع عليها طينا، يعني وضع على مكان النجاسة طينا وصلى، أو فرش سجادة على هذا المكان النجس وصلى. هذه صورة المسألة. طين أرضا نجسة يعني وضع طينا على أرض متنجسة، أو فرشها طاهرا يعني سجاد أو فراش أو ما أشبه ذلك وصلى، فما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله: كره وصحت. فهذه الصلاة صحيحة مع الكراهة. لماذا؟ أولا، ما الدليل على الكراهة؟ قالوا: الدليل على الكراهة أنه اعتمد في صلاته على ما لا تصح الصلاة عليه، وهو هذه النجاسة. والدليل على الصحة أنه حال صلاته ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها، فهو في صلاته لم يحمل النجاسة ولم يباشر النجاسة، لكن يكره لأنه اعتمد على ماذا؟ على ما لا تصح الصلاة عليه. وهذا القول، يعني القول بالصحة، لا ريب فيه، ولكن الحكم بالكراهة في مثل هذه الصورة فيها نظر، لأنه يلزم في الواقع من كراهة الصلاة في هذه الحال أن نكره للناس أن يصلوا في بيوتهم إذا فرشوا سجادا، لأن الغالب أن البيوت ولا سيما التي فيها صبيان وما أشبه ذلك لا تخلو من النجاسات، فيضع الإنسان سجادة ويصلي عليها. يلزم من هذا أن نقول: صلاتكم في بيوتكم مكروهة. وعلى هذا نقول: إذا طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا فإن الصلاة تصح من غير كراهة، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر للنجاسة، لأن الأعضاء التي تباشر الأرض إنما تباشر محلا طاهرا. ولو قلنا أيضا بمثل هذا لكرهنا الصلاة فوق البلوعة أيضا، يعني لو قد المسجد تحته مثلا دورة مياه أو تحته بيت لا يخلو من نجاسة، إذا نقول يكره، لأن هذا السقف معتمد على ما لا تصح الصلاة عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت إن لم ينجر بمشيه. نعم، إن كانت بطرف مصلى متصل، يعني إذا كانت النجاسة بطرف مصلى متصل فإنها تصح الصلاة. مثاله: إنسان صلى على سجادة أو على فراش، وطرف هذه السجادة أو هذا الفراش نجس، يعني عنده فرشة 3x4 في طرفها نجاسة، وصلى عليها لكنه صلى على الجزء الطاهر من هذه من هذا الفراش، ما الحكم؟ يقول المؤلف: إن صلاته تصح. السبب: لأنه لم يباشر النجاسة، ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها، لا بثوبه ولا ببدنه. والمسألة واضحة إن شاء الله. فأما المسألة: إنسان يصلي على فراش أو على سجادة، طرف السجادة فيه أصابته نجاسة وصلى، يقول صلاته صحيحة لأنه صلى على الجزء الطاهر، حتى وإن كان طرف هذه السجادة متنجسا أو نجسا فإن الصلاة تصح، لأنه حال صلاته لم يكن مباشرا للنجاسة ولا حاملا لها، لا بثوبه ولا ببدنه. وقوله رحمه الله: بطرف مصلى متصل صحت صلاته، ظاهر كلامه حتى ولو قدر أن هذه النجاسة التي في طرف هذا المصلى بين يديه، حتى لو قدر أنها بين يديه يعني فيما بينه وبين القبلة. مثاله إنسان يصلي على سجادة كبيرة وفي مقدم السجادة، مقدم السجادة مما يكون بينه وبين القبلة نجاسة، ولكنه حال سجوده لا يباشر النجاسة، يعني بينه وبينه مسافة، فإن الصلاة صحيحة ولا كراهة أيضا، ولا كراهة. وأنت إذا تأملت هذه المسألة وجدت أن هذه المسألة في الحقيقة هي أولى بالكراهة من مسألة إن طين أرضا نجسة. المؤلف رحمه الله يقول وإن طين أرضا نجسة حكم الصلاة صحيحة مع إيش؟ مع الكراهة. نقول هذه المسألة إذا كانت النجاسة بطرف مصلى متصل وكانت أيضا بين يديه، الحقيقة أن القول بالكراهة أولى من عدم الكراهة. والسبب يقول لا سيما إذا كانت النجاسة بين يديه، والسبب في ذلك أنه استقبل شيئا نجسا، أنه حال صلاته استقبل شيئا نجسا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البصاق في قبلة المصلي أو أمام المصلي وهو ليس بنجس، فالنجاسة من باب أولى. وعلى هذا هذه المسألة قول بكراهتها أولى من القول بكراهة إن طين أرضا نجسة. والسبب أنه إذا طين أرضا نجسة فالنجاسة ليست بين يديه ولم يباشرها ولم يحملها، بخلاف ما إذا كانت النجاسة بطرف مصلى متصل وكانت النجاسة بين يديه، فالقول بالكراهة قول قوي مع الصحة، ينتصح الصلاة، لكن القول بالكراهة قول قوي. وعلة ذلك أنه استقبل حال صلاته نجسا، استقبل شيئا نجسا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق أمام المصلي وفي قبلة المصلي، وإذا نهي عن البصاق في قبلة المصلي فالنجاسة من باب أولى. يقول المؤلف رحمه الله إن لم ينجر بمشيه، شف وإن كانت بطرف مصلى متصل، وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت، إن لم ينجر بمشيه، يعني إذا كان هذا الشيء الذي فيه النجاسة ينجر بمشيه فلا تصح الصلاة، وإن كان لا ينجر بمشيه فإن الصلاة تصح. يعني إذا كان هذا الشيء النجس المتصل بالمصلي إذا كان ينجر بمشيه فالصلاة لا تصح، وإن لم ينجر بمشيه فإن الصلاة صحيحة. مثلوا لذلك قالوا كما لو صلى وقد ربط حبلا في يده في طرفه كلب، الإنسان مثل خرج إلى الصيد وحان وقت الصلاة وخشي أن يهرب هذا الكلب فربط حبلا في عنقه ووضع طرفه في يده وصار يصلي، صلاته لا تصح. لماذا؟ قالوا لأن الكلب ينجر بمشيه، لو مشى تبعه الكلب فينجر في مشيه فلا تصح الصلاة، لأنه مستتبع للنجاسة، يعني النجاسة تتبعه، فهو كحامل النجاسة الذي تتبعه النجاسة، فهو كما لو حمل النجاسة. وأما إذا كان الشيء الذي فيه النجاسة لا ينجر بمشيه كالشيء الكبير فإن الصلاة صحيحة، مثل لو كان بدل الكلب حمار، إنسان مثل خرج معه حمار حان وقت الصلاة نزل خشي أن الحمار يهرب وليس عنده مثلا شجرة يربطه بها، فأخذ حبلا ووضعه في عنقه ووضع الحبل في يده وصار يصلي، صلاته صحيحة لأن الحمار لا ينجر بمشي، لو مشى يمشي الحمار لا ثقيل لا ما ينجر، يعني لو أراد أن يجره ما يمكن، أي لا مرادهم يعني الخفة والثقة، مرادهم بقوله ينجر ولا ينجر يعني يكون خفيفا يمكن جره وثقيلا، يعني الكلب الآن يجر يمكن جره لكن الحمار لا يمكن. إذن الذي ينجر بمشيه مثل الكلب، مثل حيوان صغير، مثل هرة يقول النجسة، الذي لا ينجر مثل كالحمار، هذا المذهب. إذن النجاسة إذا كانت بطرف المصلى فإن الصلاة تصح بشرط أن لا تكون مما ينجر بمشيه، فإن كانت النجاسة مما ينجر بمشيه كالكلب وما دونه في الخلقة فإن الصلاة لا تصح لأنه إيش؟ مستتبع للنجاسة، يعني النجاسة تتبعه فهو كحامل النجاسة، كحامل النجاسة. والصحيح في هاتين المسألتين أن الصلاة صحيحة، يعني سواء انجر بمشيه أم لم ينجر بمشيه أن الصلاة تصح، وذلك لأن المصلي في هذه الحال ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها، والممنوع هو حمله للنجاسة أو اتصاله بها اتصالا مباشرا. الممنوع حال الصلاة حمله للنجاسة أو أن تتصل به النجاسة اتصالا مباشرا، كما لو كانت النجاسة مثلا في الفراش إذا سجد مس ثوبه النجاسة أو مس بدنه النجاسة، أما كونها تتبعه فهذا أمر لا علاقة له فيما يتعلق بالطهارة والنجاسة. وأيضا التفريق في مسألة ما ينجر بمشيه وما لا ينجر، التفريق بين ما ينجر لكونه خفيفا وما لا ينجر لكونه ثقيلا هذا لا دليل عليه. فلو أخذنا بالمسألة لقلنا إن النجاسة متصلة به في كلا المسألتين، في كلا المسألتين، وعليه فالصواب في هذه المسألة أن النجاسة إن كانت بطرف مصلى متصلا به سواء انجر بمشيه أم لم ينجر بمشيه فالصلاة صحيحة، والعلة أنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها، والمحظور والممنوع أن يكون مباشرا للنجاسة أو أن يكون حاملا للنجاسة أو مباشرا لها، يعني متصلة به اتصالا مباشرا، وأما كونها تتبعه فهذا ليس له مدخل في هذه المسألة وليس له علاقة في هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها، وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد. المؤلف رحمه الله ذكر ثلاث مسائل، هنا ذكر ثلاث مسائل: من رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها، وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد. فذكر رحمه الله ثلاث مسائل: المسألة الأولى إذا رأى النجاسة بعد الصلاة ولم يعلم هل هذه النجاسة هل أصابته قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فالصلاة صحيحة. مثاله: إنسان صلى وبعد فراغه من صلاته رأى نجاسة، رأى دما أو رأى مثلا عذرة أو نحو ذلك على شيء من ثوبه ولم يعلم هل هذه النجاسة أصابته قبل الصلاة أو أصابته في أثناء الصلاة، فصلاته صحيحة، لأن الأصل عدم الإصابة حال الصلاة، الأصل أنها لم تصبه حال الصلاة، الأصل أنه ما دام أنه دخل على يقين أنه طاهر فالأصل بقاء الطهارة. طيب، وهذا صحيح، الإمام ذكره المؤلف رحمه الله هنا صحيح. المسألة الثانية: أن يعلم أنها كانت فيها ولكن لم يعلم بالنجاسة إلا بعد أن صلى، أن يعلم أن النجاسة كانت فيها، يعني أن هذه النجاسة التي أصابته كانت في الصلاة، يعني أصابته في أثناء الصلاة، ولكن لم يعلم إلا بعد أن صلى بحيث لم يشاهد النجاسة قبل الصلاة. مثال: إنسان أراد أن يصلي ولم يرى نجاسة قبل الصلاة، ولما فرغ من صلاته رأى النجاسة مع أنه قبل الصلاة لم يرى شيئا، هنا تيقن أن النجاسة متى أصابته في الصلاة، فالحكم المؤلف يرى رحمه الله أنه يعيد الصلاة. لماذا؟ قالوا: لأجل اختلال شرط من شروط الصلاة، والشرط الذي هو اجتناب النجاسة لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، فهذا الذي رأى نجاسة بعد صلاته وعلم أن النجاسة كانت فيها ولكن لم يعلم إلا بعد صلاته تلزمه الإعادة لإخلاله بشرط من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة. المسألة الثالثة وسيأتي الحكم: أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاة ثم ينسى ويصلي ثم يذكر بعد الصلاة. مثاله: إنسان أصابته نجاسة قبل أن يصلي فقال إذا ذهبت أتوضأ غسلت النجاسة، فذهب يتوضأ ولكنه نسي فتوضأ ولم يغسل النجاسة وصلى، وبعد فراغه من صلاته رأى النجاسة. فهمتم صورة المسألة؟ ما الحكم؟ يقول تلزمه الإعادة، تلزمه الإعادة. ولهذا قال وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد، فيعيد الصلاة في هذه السورة أو في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسة. والصحيح في هاتين المسألتين، أعني فيما إذا علم أنها كانت فيها ولكن لم يعلم إلا بعد صلاته، أو علم قبل الصلاة ونسي ولم يذكر إلا بعد الصلاة، الحكم أن صلاته صحيحة في المسألتين، وعليه في المسائل الثلاث الصلاة فيها كلها صحيحة، كلها صحيحة. أولا لعموم قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وثانيا دليل خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعليه وأخبره جبريل عليه السلام أن فيهما أذنا وقدرا خلع نعليه أثناء الصلاة مع أنه علم فيها. وهل بنى أو استأنف؟ بنى، وهذا يدل على صحة الصلاة بالنجاسة مع الجهل. ولو كانت الصلاة مع النجاسة جهلا أو نسيانا لا تصح لكان النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره جبريل يستأنف الصلاة من جديد. وثالثا أيضا أن اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة ولكنه شرط عدمي، يعني أنه من باب ترك المحظور، من باب التروك. فقولهم إن اجتناب النجاسة شرط والشرط لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، يقال هذا ليس هذا في الشرط الوجودي كالطهارة، طهارة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. أما اجتناب النجاسة فإن اجتناب النجاسة من باب التروك، باب التروك، يعني هي شرط عدمي لا شرط وجودي. والشرط العدمي، الشرط العدمي يعذر فيه بالجهل والنسيان. ولذلك هناك فرق بين الشرط الوجودي والشرط العدمي. الشرط الوجودي لا بد فيه من النية، الوضوء لا بد من نية. اجتناب النجاسة هل يشترط أن تنوي إزالة النجاسة؟ لا. فتبين بهذا أن القول الراجح أن الإنسان إذا صلى وعليه النجاسة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة، سواء علم بذلك قبل الصلاة ثم نسي، أو علم في أثناء الصلاة، أي يعني أنها كانت في أثناء الصلاة، أو لم يعلم إلا بعد الفراغ من صلاته، لأنه معذور بالنسيان أو الجهل. وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو أخطأنا. طيب، رجل يصلي ورأى على غترته نجاسة، رأى نجاسة على غترته، يعني كان قبل صلاته ذبح وأصابه دم مسفوح، والدم المسفوح نجس، فصلى لما رأى غتره قال مشكلة، وش صلي مصلح ما استمر في صلاته، ما حكم صلاته؟ يقول لا تصح. ما الواجب عليه؟ الخلع. طيب قال خلع ايش مشكلة؟ طيب لو كان معه مقص وقص ما في شيء، بس الإتلاف مال، إتلاف مال، إتلاف مال. طيب إذا قال قائل ما الفرق إذا، ما الفرق بين من صلى وعليه النجاسة ناسيا وبين من صلى محدثا ناسيا؟ نعم نعم، أن الطهارة أو الوضوء شرط ماذا؟ وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. وأما اجتناب النجاسة فهي شرط عدمي من باب التروك، باب التروك، لأن المطلوب التخلي. ولذلك تشترط في الأول النية ولا تشترط في الثاني النية. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. من جبر عظمه بنجس، كما لو كسر له عظم فجبر هذا العظم المنكسر بعظم النجس، مثل عظم كلب، مثال مثلا اعتدى عليه شخص أو أصابه حادث وانكسرت كسر ساعده وانكسرت يده، فاحتاج إلى أن يجبر هذا الكسر لكون العظام تفتتت، فأراد أن يجبر هذا الكسر من حتى يلتئم الجرح أو الكسر، فجبر هذا العظم بعظم النجس، يعني وضع قطعة من عظم النجس حتى يبني اللحم عليها. المؤلف يقول لم يجب قلعه مع الضرر، فهمت الصورة؟ إذن إذا جبر عظمه إذا جبر كسره بعظم النجس فإنه لا يجب قلعه مع الضرر. وعلم من قوله لا يجب قلعه مع الضرر أنه أن الأصل وجوب القلع، أن الأصل وجوب قلع هذا العظم إذا قدر ولم يتضرر. ووجه ذلك أنه إذا تمكن من قلعه ولم يفعل فإنه إذا صلى صلى وقد حمل النجاسة، صلى وقد حمل النجاسة. وأما إذا كان يتضرر بهذا القلع فإنه لا يجب. والتضرر أو الضرر في مثل هذه المسألة له صور، منها أن يخشى على نفسه الهلاك، لو أزال يخشى على نفسه الهلاك مثل أصابه يحصل نزيف ويهلك. ومنها أيضا أن يكون اللحم قد بنى على هذا العظم، يعني جبر عظمه بنجس ثم بنى اللحم عليه وغطاه اللحم، فهل نقول اكشط اللحم وأزل اللحم واقلع العظم؟ لا. ومنها أيضا أن يخشى من المرض، كي لو قلع هذا العظم خشي أن يصاب بمرض مرض آخر فإنه أيضا لا يجب. ومن الضرر أيضا أن يخشى أنه لو قلع هذا العظم لم ينجبل الكسر جبرا مستقيما سليما، لو قلعه صار فيه انجبر لكن لا ينجبل سليما، يعني عابت اليد تعيب، معلوم هذا؟ طيب هذا كله ضرر، كله ضرر. إذن من جبر عظمه بشيء نجس أو جبر كسره بشيء نجس ففي تفصيل. ما هو التفصيل؟ يقول إن تمكن من قلعه وإزالته وجب، ولم تصح الصلاة في هذه الحال، لأنه لو صلى لصلى وهو حامل للنجاسة. وأما إذا كان يتضرر بهذا القلع فإنه لا يجب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وما صورة الضرر أو التضرر؟ نقول له صور، من صوره أن يخشى الهلاك والموت، من صوره أن يخشى المرض في بدنه، من صوره أيضا أن يكون اللحم قد قطاه وبنى عليه، من صور ذلك أيضا التضرر أن يخشى أنه لو لم يجبر الكسر بهذا العظم لجبر غير مستقيم، يعني جبر معيبا غير سليم. فهذه كلها، فهذه الصور كلها تبيح إبقاء هذا العظم. طيب إذا قال أنا أتألم وأتعب فقط، قلنا له اقلع العظم، اقلع هذا العظم النجس، قال أتألم يحصل تعب وتألم لكن من غير أن يحصل ضرر، فنقول يجب حتى مع التعب، لأن التعب يحصل مدة معينة ويزول، ومثل هذا التعب لا يسمى ضررا، هو يسمى أذى لا ضررا، هذا التعب يسمى تأذي وليس بضرر. هناك فرق بين الضرر وبين التأذي، ولا لا؟ ولهذا الله عز وجل يقول في حديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يؤذيني، لا يلزم من الأذية الضرر، قد إنسان يتأذى ولكن لا يتضرر. من يأتي بمثال في أذية ولكن ليس فيه ضرر؟ لا تؤذوني، نعم، ما لا يلزم من الأذية الضرر. طيب إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يتأذى، المراد يعذب يعني يتأذى من هذا، ولكن لا يلزم من الأذية الضرر. السفر قطعة من العذاب، يتأذى ويتألم ولكن لا يلزم من ذلك الضرر. فالمهم أن هناك فرقا بين الضرر وبين التأذي، فكل ضرر فهو أذى وليس كل أذى يكون ضررا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر وما سقط منه من عضو. طيب بالنسبة لهذا الذي جبر عظمه بنجس كيف تكون الطهارة بالنسبة لمحل العظم؟ كيف تكون الطهارة؟ هل يتيمم أو يغسل أم ماذا؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون إن غطاه اللحم، إن غطاه اللحم فإنه إيش يغسل، وإن لم يغطه اللحم إيش يتيمم إن غطاه اللحم، يتيمم غطاه اللحم. فمثلا الإنسان جبر عظمه، جبر كسره بعظم النجس، فإذا لم يغطه اللحم فإنه يتيمم عنه. والسبب أنه نجاسة ظاهرة، والمذهب أن الإنسان يتيمم عن النجاسة الظاهرة، وأما إذا غطاه اللحم فلا. ولكن الصواب في هذه المسألة أنه لا يتيمم مطلقا، وإنما يغسل هذا الظاهر، لأن العظم الآن أصبح صار ماذا؟ مستورا، صار مستورا. يعني وضع عليها طينة، مثل عندك أرض نجسة أصابها بول وليس عندك مكان تصلي فيه، فأخذت شيء من الطين أو التراب، يعني مو طين، يعني وضع طينا أو ترابا أو رمل، شحنة رمل وفرشتها، صرت تصلي، ما حكم صلاتك؟ يقول صح، كرهها وصحت. واضح الآن؟ وأوضح منها لو سجادة تفرش سجادة. نعم. لا ما حمل، لم يحمل، الحامل يحمل قارورة. يعني مثلا هو يصلي عليه مثل ثوب واسع أو غترة، غترته وخلفه مثل جدار نجس، غترته هذه تلامس الجدار النجس، صلاة صحيحة. ما ينتقل، وش انت بكهرباء ينتقل؟ هاي أحسنت، إذا كانت النجاسة رطبة، لكن إذا كانت يابسة، كانت النجاسة رطبة خلاص الآن إذا صار حامل النجاسة. لكن مرادهم إذا كانت يابسة، النجاسة يابسة، يعني لو كان خلفه جدار مثل الطين قد عليه بول، الإنسان بال ويبس هذا البول وصار تصيبه النجاسة. أما إذا كان النجاسة رطبة وتيقن أن مثل الغترة أصابت النجاسة تنجست، فلا تصح الصلاة لا لمس النجاسة، ولكن لأنه حامل على النجاسة. نعم. إنسان يصلي وعليه السروالان، أحدهما نجس يقينا، يعني إذا حصل فيه مثلا بول أو مثلا مذي أو ولم يطهره، المهم أو أصابه دم مسفوح، لبس السروال إلى الركبة يذبح، لما جاءت الصلاة توضأ ولبس سروال طويل تحت السروال هذا، تذكر ماذا يصنع؟ يخلع يعني؟ اي نعم يقطع، لأن هذا في الواقع أول يستلزم حركة كثيرة، يفسخ الثوب، يمكن يتفسخ دم، يمكن وأيضا يصار كان السروال هو اللي التحت ذا، يمكن ينكشف العورة، ينكشف العورة. لكن لو قدر مثلا عليه سروالان وأن الظاهر الأعلى هو النجس يمكن خلعه، بس حتى قدام الناس يفسخ السروال